نقطة 14 تقول لي إن استمرار علاقة البر تحتاج إلى قوة. وين القوة هذه؟ في العقل والقلب والسلوك. معنى آخر، الإنسان ما يقدر يبر ويستمر في البر إلا إذا كان عنده قوة فكرية بصرة بعد الرب جل وعلا تقول له إن بر الوالدين أصلاً دنيا ودينك. تعرف إن بر الوالدين هذا له الأولوية في حياتك بعد ربك، وقوة في القلب بحيث إني أطرد الهوى من قلبي وبالتالي من عقلي، مو يوم أبرهم يوم ما أبرهم، وفي سلوكي إنه يكون مستمر بر لوالدين. إذا استمرار علاقة البر تحتاج إلى قوة في العقل والقلب والسلوك، ولا يتم ذلك إلا بعون من الله جل وعلا. ثم طرد الهوى من القلب. الإنسان المزاجي الهوائي اللي يقول مالي مزاج، أو بالكويت باللهجة الكويتية مالي خلق، ما عنده الأخلاق، ما عنده الخلق السعة بحيث إنه يبر والدينه، اليوم والله بردان ما أقدر أروح، ما زرت والدي اليوم بردان، والله اليوم ولدي عنده يوم رياضي ما أقدر، ما رحت أبر أبوي. كان معناها في عندي هوى، هوى ابني قبل هوى أبوي. فإن انتبه للموضوع، الاستمرار البر يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة في العقل والقلب والسلوك، وإلا ما أقدر أستمر في البر. شيء يذكر، كان عندنا ضيوف من الرياض، والضيفة هذه كاشفة وجهها، ما هي متنقبة، ولكن قالت كلام رائع عن خبرتها في قراءتها الكتبية. فتقول لي سبحان الله سبحان الله، تقول لي كتابة بر الوالدين غير لي تفكيري في بر الوالدين. هي تقول هالكلام، فقلنا لها خلينا نسجل لك الكلام. سجلنا لها الكلام اللي قاعد تقول عن تجربتها في كتاب البر لكي تنقل لناس ثانيين. صار بعد ما قالت اسمحت لنا بأن نسجل، بعد ما طلعت من الغرفة جاتني وأسرت في أذني مقولة، قالت لو سمحت ممكن تأخرين عرض التسجيل هذا لما أسأل والدي، وهي عمرها 40 سنة. يعني إنسانة مثل هذه كثر عندها فعلا قوة العقل، قوة في العقل والقلب والسلوك، إن تبر والدها بأنها تخرج للإعلام، يعني بالإعلان عن تجربة علمية تفيد الناس بالبر، من تجربتها الشخصية إلا من بعد، لأن تعتقد أن أبوها رح ينزعج لو هي طلعت في أعراف أمها في الرياض. لازم نعرف الأعراف، لأن البر تبع العرف، مو الواحد يقول حرام حلال، لا حلال إني هذا سويت أنا حلال، لا انتبه، البر في نقطة خطيرة، أن أنت البر لو كان يتبع أعراف البلد، لو لا تزعج أبوك وأمك لأعراف معينة موجودة هناك. فكثر يعني ارتفعت في عين أينهم للتربية هذه اللي في فوق 40 من عمرها، شوف القوة هنا ما فيها، ومع أنها طالعة دعوة صحيح. الإعلام اللي بتطالة تتكلم عن فضل الله، ثم فضل قراءتها لكتاب البر بر الوالدين. يعني الواحد كم كثر عندها قوة هذه صحيح. في العقل وفي القلب وفي السلوك، ويعني قمة في خلت الناس اللي حواليها يحترمونها صحيح. النقطة 15، متعة الإنجاز والنجاح تصاحب البار إذا أدرك مفهومها، ننتبه وقوم أرباحها. نقطتين، النقطة 15 نقطة مهمة جدا، متعة الإنجاز والنجاح. شوف إنجاز ونجاح، الإنسان لما ينجز يكون مهيئ للنجاح، بس إذا كان قاعد بطالي البطالة تركب رأسه من رأسه الأخمس قدميه ما ينجح. عشان أنا أنجح لازم أقدم قبله إنتاج إنجاز. ما في أجمل ولا أحلى من إنجاز البر، إن الإنسان يكون بار بوالديه. متعة الإنجاز والنجاح تصاحب البار متى يحس إنه هو لما يبر والديه حس إني أنا نجحت، الله أنا ناجح. يروح يزور أبوه في المستشفى، أو يودي أمه السوق، أو يوديها عند أصحابها، أو يتحمل ينتظر نص ساعة وعنده شغل لما تخلص مهاتفة تليفونية مع صديقتها، قاعد يبرها ما أزعجها، أنا مستعجل يوم بمشي، أو مثل البعض البارين الشباب يطقون كرت يقبل رأسها ويركض. نقطة وين؟ إن متى يشعر في متعة الإنجاز والنجاح؟ إذا أدرك وقوم شيئين، إذا أدرك بعقله المفهوم البر، إذا أدرك، وإذا قوم الأرباح. إذا أنت عندك تعرف إن أنت مشروعك هذا قاعد يربح لك 1,000,000 دينار بالدقيقة، تتمسك فيه ولا لا؟ لكن لو تعتقد ان مشروعك هذا والله يدخل لك والله 50 فلس باليوم، في مشروع ثاني يدخل لك 10 دنانير باليوم، انت تروح دائما للاربح. متى يكون البار يكون دائما بار؟ عندما يقوم بشيئين: إذا أدرك مفهوم البر، وإذا أدرك مفهوم البر وقوم أرباحه. وأنت إذا أدركت مفهوم شيء تقدر تقوم أرباحه. إذا ما فهمت تقول هذا مشروع خسران. فشيئين، في بعض الناس يقول والله أنا عارف إن بر الوالدين يأتي بعد التوحيد، ولكن ما يقوم الأرباح. أدرك ولكنه لم يقوم الأرباح، ما عرف إن بر الوالدين سعة في الرزق وصول في العمر ويعني تيسير للأمور وغفران للذنوب، كان ما قوم الأرباح. إذا أحتاج للبار لكي ينجز وينجح أن يدرك مفهوم البر، مشروع البر، ويقوم أرباحه. نقطتين: إدراك وتقويم. بمعنى آخر إنه يعطي الواحد علامة لهذا المشروع الدنيوي اللي ما بقى إلا التوحيد. النقطة 16: متعة المصاحبة نفسها، تعني لا بد من الغرس الصغر لحصاد المحصور في الكبر. فمتعة المصاحبة يعني التقاء الفكر والوجدان والسلوك بين الآباء والأبناء. يعني أنت يا أب وابنك صغير، خلي يكون بينكم لقاء مشترك فكريا في شيء تحبونه مع بعض، تسوونه، تقرؤون كتاب، تقرؤون القرآن، تعلم التدوين، تقرأ قصص أنت معاه، تلعب معاه كرة قدم، في عندك شيء أنت معاه فكريا في التقاء بينك وبين. تحب تطير طيارات، الأب الآباء يحب يطير طيارات، هذه اللعبة ما فيها شيء. طيب العب مع ابنك، طير طيارات مع ابنك، وخلصنا عندكم هواية الطيران، وعلم الفيزياء، مادة الفيزياء وغيرها من القوانين العلمية من خلال لعبك أنت وياه. أيضا التقاء الوجدان، عندكم حب، في حب بينكم، تحبون أشياء مع بعض، والتقاء السلوك، اثنينكم تسلكون، اثنينكم تروحون مع بعض تدورون الجد. أنا بالشيء يذكر، سبحان الله، رحم الله والدي، في سنواته الأخيرة كان قسمنا جدوله، كان ما يقدر يتكلم، بس بفضل الله كان فكرة موجودة بس ما يقدر يتكلم. كان قسمنا الجدول بالنهار والليل، النهار والعصر بيننا الأخوات، فكان لي أنا نصيب صبحية وعصرية، كانت من أجمل أيام حياتي. كنت أقعد معاه ما أتملل، لما أقعد معاه 4-5 ساعات الصبح و 4-5 ساعات العصر هو ما يتكلم. شلون ممكن الواحد يتفتح مع إنسان ما يقدر يكلمك؟ طيب شو كان الشيء المشترك بيني وبينه اللي كنت أتمتع بها الصحبة؟ إن لما كنت أنا صغيرة كان يجلس معاي يحاورني بالساعات، بال4 وال5 و6 ساعات نتحاور مع بعض، وكان بيننا فكر مشترك، وكان قرآن الرب جل وعلا، الحوار اللي كنا نتحاور فيه ويشرح لي ويفسر لي، وبيننا الفكر المشترك. لما كبر هو، لما أقرأ له القرآن أو أقرأ له الشعر أو أقرأ له الكتاب اللي عندي، كانت متعة غير عادية، ما كان عندي ملل. ليش؟ لأنه هو أول اللي قدم الإحسان، هو اللي صاحبني بالصغر، هو اللي خلاني أتمتع بصحبته وأنا صغيرة. فلما كبر أنا تمتعت بصحبته وهو كبير. فهذه بس دعوة للآباء إن تمتعوا بالصحبة وهم صغار، علشان لما يكبرون ويقعدون معانا ما يتمللون. صحيح. مثل هذه الدارسة اللي جاتني تقولي: أمي حنانة أتملل من وأنا أبرها أمل. شوف الفرق. أنا كانت أحلى أيام حياتي لما كنت أجلس أقرأ معاه وهو ساكت وما يقدر يريد. نرجع مرة ثانية، إن الإنسان متعة المصاحبة في الكبر تحتاج إلى متعة مصاحبة في الصغر. صحيح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الإنسان ما يحصد إلا ما يزرع. فإحنا أولياء الأمور أو الآباء أو الأمهات، وإنت أنت أكيد تحب أولادك أكثر شيء، ما حد في الدنيا راح يكون بعد الله غيرك. ولكن وإنت تحبهم لا تحبهم وما خروع أو دواء مر. صحيح. بكبرهم وخلص وتعب هالحياة وتعبونا هالأولاد وهالولد متعبني مصاريفه كثير وكم من الأشياء اللي يقولونها الأباء. فأنت أنت تشتغل ليل نهار لهم، والأم نفس الشيء. أكيد. بس يا أخي تمتع بصحبتهم. لا تزعجوني بنام، كأن البيت فندق والأم كأن الولد هذا يلا خلص اكبر تغذى انجح في المدرسة اتزوج الحمد لله ارتحت هم وزاح عني. الأولاد مو هم، الأولاد نحن. بروا أباءكم تبركم أبنائكم، في دائما في غرس قبل الحصد، دائما في زرع قبل الحصاد. احنا نريد دائما ان نحصد وما نحاسب انفسنا هل احنا راعينا الزرع ولا لا.